لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أنبه على نقطة مهمة، أن أصول الفقه في السياق الذي تكلمنا فيه في الدروس الفائتة هو تقسيم لمدارس وليس لمذاهب. بمعنى، نحن لا نقول هناك أصول الحنابلة، ولا نقول أصول المالكية، ولا نقول أصول الشافعية، نعم، إنما هي مدرسة أصولية. مدرسة أصولية صارت معالمها أنها مدرسة أهل الحديث، يدخل فيها كل من آمن بها، سواء كان حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي أو ظاهري، فهي مدرسة. وكذلك لما نقول هي مدرسة أهل الرأي أو مدرسة الحنفية، هي مدرسة قد يتأثر بها بعض أصحاب المذاهب الأخرى من فقهاء وأصوليين. ولذلك علينا، يعني لاحظت اتجاه إلى السؤال أنه أين أصول الحنابلة؟ أين أصول المالكية؟ وهذا سؤال خطأ في هذا الاتجاه. رأينا أن مدرسة الحديث، كتب كتابها الأول في هذا الباب الإمام الشافعي. ورأينا أن من قام بكتابة كتب لها إمام لا يعد لا شافعي ولا حنفي، وإن انتسب أولا إلى الحنابلة ثم صار شافعيا، وهو الخطيب البغدادي. ورأينا كذلك أن في الفقيه والمتفقه، ورأينا كذلك ابن تيمية وابن القيم، وكذلك أبا عمر ابن عبد البر والشاطبي. فهي إذن مدارس، لا ينبغي أن ننظر إلى عملية أصول الفقه إلى النظرة نظرة التمذهب، بمعنى نحن لا نؤرخ هنا ولا نفصل تاريخ مذهب ورجاله في كتابة أصول الفقه، أصابوا أم أخطأوا، يعني رجل انتسب إلى المذهب الشافعي فكتب في أصول الفقه، لا نؤرخ لهذا الباب، ولم نريد أن نبين وجود مذهب دون مذهب. هنا المسألة، العلماء الذين يكتبون في هذه الأبواب إنما نحن ننظر إليها في هذا الباب من جهة ماذا؟ من جهة المدرسة. وأما أبحاثها المنهجية فهي مدرسة، أما أبحاثها الداخلية الموضوع بالنسبة لكل موضوع فقد يصيب وقد يخطئ. فهمتم هذا؟ لأن هذا أنا أراجعه، وقد سئلت أين، وأظن هذا في الشريط، فأين الحنابلة؟ ماذا كتب الحنابلة؟ وجدت نفسي حتى أنسق أن الحنابلة كتبوا كذا، وهذا غير صحيح. فإحنا اعتبرنا أن الإمام أحمد عليه رحمة الله هو في نفس اتجاه مدرسة أهل الحديث. ولما ذكرنا روضة الناظر، هي لا يعد لا حنب في هذا الباب، لا يعد حنبليا في هذا الباب. نحن لن نؤرخ لتاريخ الحنابلة في أصول الفقه، لأن رأينا أنه ليس على طريقة، لم يكتب أصول الفقه على طريقة. وإن طبعا الآن النقطة الثانية ننتبه لها لأنها مهمة التي ستأتي، لم يكتب كتاب أصول الفقه على طريقة أهل الحديث، على نفس النزعة التي كتب عليها الإمام الشافعي كتابه، والذي كتب الفقيه المتفقه، والذي كتب أحمد كما سنقرأ لكم هنا كتابا له في ذكره ابن تيمية عليه رحمة الله. فهذه نقطة مهمة أرجو أن نبتعد في دراستنا عن مدارس أصول الفقه عن قضية أصحاب المذاهب وكتابتهم في أصول الفقه. هذه قضية لا تهمنا. ما في سؤال ماذا ومن هنا لما راجعت الكلام المالكية لما المالكية ابن عبد البر ينسب إلى المالكية وكتب كتابا في أصول الفقه على مدرسة الحديث الشاطبي مالكي وكتب كتابا في أصول الفقه على طريقة أهل الحديث. لكن رأينا لما قلت أنا مدرسة المتكلمين وقلت عن الباقلاني أنه من عمد من كتب في مدرسة المتكلمين وأخذ من بعده وراءه، صحيح؟ والباقلاني مالكي ليس شافعي، الباقلاني مالكي ليس شافعيا، لكنه في كتابته لأصول الفقه على مدرسة المتكلمين التي صارت تنسب إلى الشافعية كما رأينا في الدرس الفائت نسبة غير صحيحة. كذلك لما سألني أحد الإخوة قال لي الحنابلة ماذا كتبوا، أو كان سؤال سابق أنه خلال هذه المدة وجدنا 300 وكذا بدأت الكتابات و400، فهل يوجد كتب كتبت في القرن الثالث الهجري بعد وفاة الإمام الشافعي؟ الحقيقة أنا لم أستقصي، ولكن اليوم راجعت بعض من يعرف عنه العلم، فهل كتب وجد كتابا واحدا في يحمل معنى الأصول وهو لابن داود الظاهري، لابن داود علي بن الظاهري الذي هو أبو بكر محمد وهو متوفى سنة 297 للهجرة، وهذا الرجل كتب كتابا اسمه الوصول إلى معرفة الأصول. إذن لابد موجود، لابد أنه موجود، ولكن لم يكن قصدنا في الدرس الفائت الاستقصاء. الشيء الآخر لما سئلت الحنابلة أين كانوا، فقلت أن أول حنبلي كتب في الأصول هو ابن قدامة الذي هو متوفى سنة 620 للهجرة، ولكن يوجد من كتب قبل ذلك في من الحنابلة. فالإمام أحمد قلنا له كتاب في حديث الآحاد، وكذلك له كتاب ذكره ابن تيمية في المجلد 20 صفحة 249 اسمه الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه مشكلة من مشاكل الأصول، الاستغناء بالقرآن عن السنة معروفة هذه المسألة. كذلك له كتاب في الناسخ والمنسوخ، ويقول هو مشترك بينه وبين علوم التفسير، وله كتاب اسمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كلها، ولا أعلم أن كتابا مطبوعا منها له. يقول ابن تيمية في الفتاوى المجلد السابع يقول في المجلد السابع الخلال، معروف أن الإمام الخلال هو جامع فقه الإمام أحمد، وله كتاب سماه الخلال وهو لم يقابل الإمام أحمد. الخلال هو جامع فقه الإمام أحمد ومن أجل تلاميذه، لكن لم يقابله، إنما جمع أقواله بعد وفاته ولم يقابل أحمد. له كتاب اسمه كتاب العلم. الخلال توفي سنة 311 للهجرة. في المجلد السابع يقول ابن تيمية أجمع كتاب للأصول الفقهية، لكن بلا شك معروف المقصود به الأصول، يعني أنه جمع أقوال الإمام أحمد في أبواب الأصول والقواعد الأصولية. كذلك هناك كتاب آخر يعني في هذا الباب يعني كتبه حنبلي في أصول الفقه وهو الحسن بن حامد المتوفى سنة 403 من أجل أن نقول قبل ابن قدامة. هناك من الحنابلة من كتب في أصول الفقه، أصول الفقه للحسن بن حامد، رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب الأكبري توفي سنة 428 للهجرة، العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى توفي سنة 458 للهجرة. نعم، ربما كذلك يوجد أخرى، كتب أخرى، هذه ليس هناك كتاب مطبوع منها إلا رسالة في أصول الفقه للحسن ابن شهاب العكبري، طبعت هذه الرسالة، والعدة للقاضي أبي يعلى كذلك مطبوع، وهكذا يوجد كتب أخرى لهم في هذا الباب، مثلا أصول الفقه لابن جلبة عبد الوهاب بن أحمد الحراني. لكن نحن ما زلنا نتكلم عن قضية المدارس، أما إحصاء المالكية حاولت أن أجيب هل قبل هؤلاء من الذي كتب، فراجعت الأوائل في ترتيب المدارك بحثا عن كتاب أصولي لكن لم أجد، فلا بد أن يعني هذا لا يكون، أن لا يؤخذ هذا الجواب سريعا ومقبولا، بمعنى أنه لم يوجد في هذه الفترة كتب حتى جاء الباجي وكتب للمالكية، أو كما قلت أن ابن قدامة لم يكتب من الحنابلة قبله، وهذا خطأ في الحقيقة، وجدت أن هذا الاتجاه خطأ في الدراسة. نحن هنا نؤرخ لمدارس لا نؤرخ لأصحاب المذاهب وكتابتهم في أصول الفقه، ومن هنا هذه الكتب بعضها مطبوع كما رأينا وبعضها غير مطبوع، فأين نضعها لا بد من النظر فيها أن نضعها. نعم كتبها حنابلة، لكن هل هي كتاب على منهج المحدثين أم كتاب على منهج المتكلمين؟ قطعا لن يكون على منهج الحنفية معروف. النقطة الثانية التي أخاف أن خلال مراجعة طريقة الحديث والسياق الذي تكلمنا فيه أخاف أن يقع إخواني في خطأ جسيم، عادة وذكرت شيئا منه فيما يقع فيه الدارسون عند تعليمهم للأوائل نهايات الأمور، لا ينبغي لنا أن نزهد في كتب أي فريق، بمعنى الأخ يقول ما دام أن كتب المتكلمين هذه التي تذكرها لنا وهي الآن المنتشرة والموجودة بين أيدي طلبة العلم وهي الأكثر تفصيلا لمسائل الفقه ولقواعده ولأصوله، هي المنتشرة بين أيدينا، يعني الآن حتى لما أراد، وهذه يعني من المآخذ في الحقيقة عند دراستنا للإمام الشوكاني، عندما كتب كتابا في أصول الفقه وشكى في بداية كتابه عن المشاكل التي أورثها علم الكلام وأورثها المنطق وأورثها طريقة وأورثتها طريقة المتأخرين في كتابة أصول الفقه، لكنه لم يتحرر أول شيء من المسائل التي أي المباحث التي أدخلها المتكلمون في أصول الفقه وهي أجنبية عنه، وكذلك لم يتحرر من طريقة عرض المسائل من التعريفات والطرق التي تحدثنا عنها سابقا، فلا أريد لإخواني هذه الطريقة، وإذا وقعت في القلب أفسدت وأضعفت طالب العلم، وهي أن يزهد في هذه الكتب، يعني بمعنى أن لا يقرأها، فإنه إذا فاته خير عظيم. حتى كتب المتأخرين مع ما من وجود نزعة حديثية، مثال ابن قدامة معروف أنه أثري حديثي، يعني رجل ليس أشعريا وليس على مذهب المتكلمين، ومع ذلك لما من خلال السياق ومن خلال وجوده لما أراد أن يكتب كتابا لأصول الفقه لم يتحرر من بيئته ومن تطور أصول الفقه، فلا يعني هذا أن نأتي ونقول كتاب روضة الناظر هو على منهج المتكلمين إذن لا ينبغي أن أطلع عليه ولا يفيد، هذا كلام غير صحيح، نحن نتكلم هنا عن تاريخ ووصف، أما أن يقع في قلب طالب العلم الإعراض عن هذه الكتب وعدم قراءتها سيفوته ليس خير قليل، سيفوته خير عظيم، ولن نستطيع أن نفهم مباحث أصول الفقه التي تطورت مع الزمن ووجود فيها حقائق وحقيقة. والآن لو أراد إلا بعد قراءة هذه الكتب، يعني لو أراد طالب العلم الآن المبتدئ أن يقرأ أصول الفقه من خلال كتاب الرسالة للشافعي، من يخرج بالعقلية التي نريدها للأصول، لأن أصول الفقه بعد ذلك دخلت فيه مباحث جديدة وعظيمة لا توجد في داخل الرسالة. والفقيه والمتفقه ليس شاملا لكل مباحث أصول الفقه، هناك مسائل كثيرة في أصول الفقه يصيب أصحابها ويخطئ، ولكنها من أصول الفقه وليست موجودة إلا في كتب التي كتبت بهذه الطريقة اللي هي طريقة المتأخرين، طريقة المتكلمين. فالنهايات التي يعني هذه الكلام عن المدارس يجعلنا أن نعرض، أنا ما أنصح بقراءة كتب الأحناف للمبتدئ في هذا الباب، لا أحبذها، يعني البحث فيها بعتبره من المرتبة الثالثة والرابعة في كتاب في قراءة أصول الفقه. ولكن أن يعرض حتى المبتدئ عن كتاب من كتب الأصول التي كتبت على طريقة المتكلمين هذا ضعف فيه، هناك مباحث عظيمة جدا لا توجد إلا في الكتب التي ألفت بحسب سياقها التاريخي وتأثرها البيئي بهذه الطريقة، وهي مسائل أصولية. واضح هذه المسألة؟ وكانت هناك محاولات للكتابة على طريقة يعني الجمع ما بين، وهذا الذي وقع حتى في كتب الفقه، الجمع ما بين التأثر من أهل الكلام والمنطق الجمع ومحاولة الاستدلال بالكتاب والسنة على المسائل. يعني كتاب ابن النجار اللي هو موجود عندنا هنا، موجود كتاب أخضر في الداخل. نعم لو قرأنا الأمثلة في الكتب التي جمعت الآن وكتاب شرح الكوكب المنير موجود عندك، شرح الكوكب المنير متوفى سنة 972 للهجرة كما يقول في الأسفل، هو في الأسفل. القصد مثلا هذا كتاب يحاول صاحبه، أي هذا الكتاب نعم الجلد الثاني، يحاول صاحبه جائلا بل حاول يعني، وهي طريقة حاول جاهدا أن يكثر الاستدلالات بالكتاب والسنة في مباحثه الأصولية، ولكن الترتيب ترتيب الكتاب في طريقة شكله في طريقة جمعه على طريقة المتكلمين في قضية الخوض في مواضيع التعريفات، أنا لا أريد أن نسبب مشكلة للتعريف، ولكن في الحقيقة تجد أنها يعني عقدة وجدت في داخل الأصول والفقيه، المحاولة المتعبة في قضية التعريف وترتيب أصول الفقه على طريقة المتكلمين. القصد مثلا أن يفوت المرء طالب العلم أن يفوت الكتب التي قلنا مدرسة المتكلمين بحيث لا يقرأ ويقول يعرض عنها ولا ينظر إليها، أين أريد أن أقرأ الكتب السلفية في مباحث في أصول الفقه، فهي كالخطأ الذي يقع فيه وقع فيه في كل فترة أهل الحديث في سبهم على أهل الرأي. يعني لا نريد أن ننشئ ردة فعل، أن ينشأ في داخلنا، أن تنشأ ردة فعل على هذه الكتب، ولا يمكن أن يفهم المرء أصول الفقه إلا بعد أن يحيط في كثير من المسائل. هناك مسائل أصولية كثيرة هي من أمهات الأصول ومن قضاياه ومن مسائله والاستدلال فيها بالكتاب والسنة، ولكن لأن طريقة المتأخرين غلب عليها طريقة مين في كتابة الأصول، طريقة المتكلمين، لا يمكن أن تجدها في الكتب التي ذكرناها، إنما في تجدها في كتب التي صيغت على طريقة المتكلمين. فلا أريد أن هذه نقطة مهمة إخواني، وهي حقيقية، وإذا وجدت أنها وقعت في نفسك من احتقار أو من الزهد في قراءة هذه الكتب، الحقيقة سيفوتك خير عظيم، ولن تستطيع أن تطلع على كثير من مسائل الأصول حتى تقرأ هذه الكتب. واضح إخواني؟ هاتان قضيتان أردت التقديم لهما كمراجعة لما تقدم من الحديث في هذا الباب. نعيد، نحن كان حديثنا عن بعض الكتب، تحدثنا عن المدارس، وقلنا أن مدرسة أهل الحديث الإمام الشافعي، وذكرنا بعض الكتب نماذج، هل يكون قد فاتنا بعضها؟ بلا شك أنه فاتنا الكثير، ولكن هذا الذي بين أيدينا. وتكلمنا شيئا عن أهمية كتاب الإعلام الموقعين في نهاية الأمر، بعد أن تكلمنا عن الفقيه والمتفقه، وتكلمنا عن جامع بيان العلم وفضله، وتكلمنا عن إعلام الموقعين، توقفنا عن في الكلام عند كتاب الشاطبي. وهذه الخلاصات التي نقدمها في هذا المبحث غير كافية، يعني عندما نتكلم عن الفقيه والمتفقه إنما ينبغي أن يكون كلامنا هذا ماذا؟ أن يكون كلامنا هذا دافعا لقراءته والاطلاع عليه، لا أنه خلاص أنا أحط به. لا يمكن أن تعرف ما في إعلام الموقعين من مسائل، وفي مسائل كثيرة، يتحدث عن الاستحسان، يتحدث عن قول الصحابي، يتحدث عن العرف، يتحدث عن سد الذرائع، عندما تكلم عن الحيل، هي أبواب مسائل كثيرة لا تستطيع فقط أنا الآن علمت أن الكتاب جميل من هذا الباب فتأخذ هذه العبارات وتشعر أنك قد قرأته. لا بد، وأنا قلت البارحة القراءة غير كافية، لا بد من المدارسة والدراسة، القراءة غير كافية. توقفنا ومن هنا أنا من هنا كنت أريد أن تكون مثل هذه الدورة قراءة مباحث من كتب متعددة، وهي في الحقيقة هذه الطريقة ليست هي المرتبة الأولى في دراسة أصول الفقه، قد تكون المرتبة الثانية أو المرتبة الثالثة. المرتبة الأولى هو أن يتعلم المرء كما قلنا في الدرس الأول مصطلحات أصول الفقه. سنحاول أن أن نقدم شيئا كافيا في هذا الباب. لماذا تحدثنا عن أهمية إعلام الموقعين؟ فلماذا نتحدث عن أهمية الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي؟ لماذا نتحدث عنه؟ كل مسألة أيها الإخوة، هنا نقطة، كل مسألة سنتكلم عليها في باب أصول الفقه سنذكر المراجع المهمة والمراجع التي تكلم فيها الإمام كلاما أشفى. الآن لو نريد أن نتحدث عن باب المصلحة، فأي كتاب هو الأشفى لهذه المسألة؟ تقول نرجع إلى ما قرره الشاطبي في قواعد المصلحة، نقرأ هذا الكتاب. إذا أردنا الآن، لو أردنا أن نقرأ في الحقيقة، وهذا إذا ليس هو قرار، ولكن الذي أبتغي والذي أرجوه في هذا الباب، إذا أردنا أن نتحدث عن القياس بين معارضي وبين مؤيدي، فعلينا أن نقرأ ما قاله ما قاله ابن القيم في إعلام الموقعين. ونقرأ كلام مثلا الشنقيطي رحمه الله الشنقيطي في الرسالة التي ضميمة كانت ضميمة في مذكرة أصول الفقه في الرد على ابن حزم عندما شرح الآية كدرس هو احتج بها على ابن حزم في إثبات الأصول في إثبات القياس. فإذا هناك مسائل يعني متخصصة أو في كتب متخصصة في لنقول في أهميتها في قيمتها التي تخصص بها في بعض المسائل الأصولية. يعني مسألة الآن هل الأدلة تفيد الظن أم اليقين؟ الكلام فيها مضطرب، فمضطرين أن نجمع كلام الأئمة فيها في باب وأن نتكلم عليه لنجمع أمرين، إصابة الحق، لنجمع أمرين أن نصيب الحق، أن نصيب وأن نتعلم أصول الفقه ومباحثه، وثانيا أن تصبح في أذهاننا المراجع. يعني لا أريد أن يبقى هناك مدرس وسامع بحيث أنا المرجع الوحيد، ولكن أن يقرأ الأخ وأن يستمع كلام الإمام بنفسه. ومن هنا يعني الدورة لا يمكن أن يتحدد وقتها في هذا الباب، ستطول وقد تقصر بحسب يعني ما ييسر الله عز وجل ومن وجود الإرادة. يعني هناك مباحث في أصول الفقه طويلة، لو أردنا أن نقرأ قراءة علمية كلام ابن القيم في مثلا في القياس هذا ستطول الوقت، وهي تحتاج إلى دورة بعد أن نعرف القياس ومشاكله. هناك قضية عظيمة في قضية القياس وهكذا بقية المسائل. طيب نتحدث عن الشاطبي. أنا ما أريد أن أتحدث عن المسائل التي تكلم فيها، لكن لماذا الشاطبي يعد كتابه في الحقيقة يعد كتابه ميز، له ميزة وله طريقة جديدة. الشاطبي هو تلميذ القرافي، الشاطبي هو تلميذ القرافي شهاب الدين القرافي هو تلميذ الشاطبي استغفر الله. ومن خلال قراءة الموافقات تستطيع أن تقول أن الشاطبي قد قرأ مباحث أصولية كثيرة لأهل المشرق، منها قراءته لي، خاصة قراءته للعز بن عبد السلام، قراءته للعز بن عبد السلام. وتستطيع أن تدرك هذا عندما ناقشه في تقسيم البدعة في الاعتصام، وكذلك قرأ قواعد الأحكام الذي يعد هذا الكتاب متخصصا في قضية المصلحة. يعني قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام يعد كتابا متخصصا كأنه يدور حول هذه القضية، وهي قضية المصلحة في دين الله عز وجل، وهي إحدى المسائل المشكلة في داخل أصول الفقه. مشكلة. الطوفي كتب كتابا، هو الطوفي فسر، الطوفي الحنبلي، وله كتاب في أصول الفقه متخصص، ولكنه شرح صحيح البخاري، فلما جاء على حديث لا ضرر ولا ضرار شرحه وأفاض في مسألة أصولية، وأراد أن يبين هذا الحديث، يبين أنه لا يجوز أن يضر المرء نفسه ولا أن يضر غيره، لا أن يؤذي نفسه ولا يفوت مصلحة على نفسه وأن لا يفوتها على غيره، لا ضرر ولا ضرار. طيب إلى هذا الحديث إلى أي مدى يمكن أن يرفع الحكم الشرعي الذي يتحقق بفعله أصول المضرة؟ فتكلم كلاما وتوسع في هذا الباب، سنتحدث عنه عندما نأتي إلى هذه المسألة. والكتاب بفضل الله عز وجل مطبوع قديما، وهو رسالة الطوفي، ثم ضمها أحدهم في رسالة ماجستير المصلحة في التشريع الإسلامي، لعله اسم مصطفى زيد أو محمود مصطفى زيد، موجود الكتاب بين أيدينا هنا. ف سنقرأ هذه الرسالة وهي قراءة والكتاب سب وشتم في أذهان الطلبة للأسف بعد أن شد عليه النكير اللي هو زاهد الكوثري. وسنطلعكم على مقاله في سبه على الطوفي الحنبلي في هذه الرسالة. وسبب سب زاهد الكوثري هنا ردود الأفعال وعدم قراءة وقراءة كلام الأئمة في ظرف زمني مختلف. تعرف زاهد الكوثري كان شيخا للدولة الإسلامية دولة الخلافة، كان مفتيا، فهاجر بعد أن سيطر الكماليون، هاجر من الإستانة إلى مصر. في مصر الحملة الشديدة من العلمانيين ومن الإسلاميين المتنورين ضد الخلافة، وفي بداية الأمر حتى كبار العلماء ناصروا مصطفى كمال أتاتورك لأنه اعتبروا أنه رجل يعني جاء ليمدن الإسلام أو لينصر الإسلام ضد خصومه. بعدين تكشفت حاله فرجع من رجع، مثل شوقي مثلا في بداية الأمر مدحه، وليس من العلماء لكن شاعر، وهو معبر عن الحالة العامة الموجودة في داخل المجتمع، فمدحه يا خالد الترك يجدد خالد. بعدين اكتشفه وبكى على الخلاف بعد أن لغاه، لكن بعضهم بقي مؤيدا له. يعني للأسف محمد رشيد رضا ومن معه محب الدين الخطيب كانوا يؤيدون الدعوات التي قام بها الشريف حسين وهم لا يشعرون، يظنون أنه وعبد العزيز الجاويش ومن معهم كانوا يؤيدون الدولة، أي يؤيدون يعني الدولة العربية لنقول ضد الترك. وكان هناك من ينصر الدولة العثمانية، الخصومة موجودة في ما يهم من هذه النقطة. لما جاء زاهد الكوثري هنا النقطة، لماذا شتم زاهد الكوثري الباب الطوفي وكتاب المصلحة؟ وهي نفس الحالة التي يعيشها إخواننا الآن. على ماذا يرتكز من أراد؟ طبعا العلمانية تقسم لقسمين قبل أن أتحدث، هناك العلمانية الصلبة والعلمانية المائعة، هذا تقسيمها. العلمانية الصلبة هي التي لا تعتمد لا على القرآن ولا على السنة في إثبات حجية العقل والمصلحة كأساس للتشريع، يعني الدين ما له دخل في الموضوع ابتداء. ولكن العلمانية في أساسها في بلادنا الإسلامية إنما كانت ترتكز في علمانيتها وإسقاط الأحكام الشرعية على النص. يعني علي عبد الرازق لما راح وألف كتابا سماه الإسلام أصول الحكم أو أصول الحكم في الإسلام، وقال أن الإسلام ليس فيه خلافة، ليس فيه سلطة، ليس فيه دولة، على ماذا ارتكز؟ ارتكز على الكتاب والسنة. فكانوا فوجد المهم في هذا الاتجاه موجود ما بين الكفرة الزنادقة وما بين ناس يؤمنون بالكتاب والسنة بطريقة خطأ أو يكذبون على الناس بالاحتجاج بالكتاب والسنة. فأقول بالله التوفيق أن احتجاج الرجل بالكتاب والسنة قد يكون صحيحا، قد يكون رجل متدينا وهو يريد أن يطبق الكتاب والسنة ويخطئ، وهذه موجودة في الفقهاء من أهل الرأي الذين أخطأوا الطريق على مراتبهم. وهناك أناس لا، هم لا يهمهم الكتاب والسنة ولا يقيمون الكتاب والسنة شأنا، ولكن من أجل تمرير أفكارهم يحتجون بالكتاب والسنة. إسقاط الخلافة والذي من لوازمه ومن تطبيقاته على أرض الواقع إزالة الأحكام الشرعية. يعني ما هي الخلافة؟ هي البيضة التي تقوم بتطبيق الدولة التي تقوم بتطبيق الأحكام الشرعية على الناس، فلا بد من إسقاط الأحكام الشرعية. كيف الطريقة لإسقاط الأحكام الشرعية؟ الطريقة الوحيدة في باب أهل الرأي هو إدخال التعارض، إدخال التعارض وإعطاء القوة للمعارض على النص وتطبيقه. صحيح؟ يعني الآن كيف نبطل النص من خلال الكتاب والسنة؟ لابد من إحضار نص آخر أقوى منه، أو دليل آخر أقوى منه. القاعدة التي يبطل بها الناس الأحكام الشرعية أن الأحكام الشرعية لا تحقق المصلحة، وهي طريقة في إخوتي يعني قديمة. الآن تعرفون الخصومة، وسنتكلم عنها في بابها، عندما جاء الحكام وفرضوا باب السياسة، قالوا هذا فقه وهذا السياسة، وجعلوا السياسة شيئا آخر غير الفقه، وبهذا أبطلوا كثيرا من الأحكام أو زادوا عليها تحت باب السياسة. قالوا نحن نجلد هذا 100 جلدة فقها ونقتله سياسة، وهكذا. فإذا لابد من إحضار، ويأتي الفقيه ويحتج بهذا الفعل. طيب لماذا تتخلف الدولة أو السلطة عن تطبيق الحكم الشرعي؟ بحجة تطبيق ماذا؟ المصلحة، تطبيق المصلحة، والمصلحة هي التي جاءت الشريعة بتحقيقها. فحيث اكتشفنا المصلحة، إذا ينبغي أن نلغي النص الثابت في المصلحة المتغيرة، ولن يعدموا وجود القواعد في كلام الأئمة، ومنها ما تكلمنا عنه في الدرس الفائت عن كلام ابن القيم، حيثما كانت المصلحة فثم شر الله. الآن صار هذا النص يستخدم من قبل أي مشرع في إفراز تشريعات مخالفة الكتاب والسنة بحجة تطبيقها للمصلحة، إسقاط الجهاد بحجة تطبيق المصلحة، الصلح مع الكفار بحجة تطبيق المصلحة، الاستعانة بالكفار بحجة تحصيل المصلحة، وهكذا. أنت تعرفون أن محمد عبده يعني كان يميل لهذا الاتجاه العقلي، فكان لابد من مستندات في هذا الباب. خلال البحث وجدوا أن أكثر من يتحدث عن المصلحة في هذا الباب هو أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات، ولذلك قام محمد عبده بالاهتمام شخصيا في متابعة طباعة الموافقات للشاطبي، لأنه في ظنه يحقق له المراد في بيان أن الشريعة مرتكزة على المصلحة، وهذا يؤدي بنا بحسب فهمه الخاص إلى إلغاء الحكم الشرعي الثابت الذي لا يحقق المصلحة، مقابل ما يرى العقلاء بنص جديد أو بحكم جديد يحقق المصلحة. هذا هو السبب الاهتمام. إذن اهتمام هذا سبب الاهتمام بالموافقات. إذن في الحقيقة الاهتمام بالموافقات لأبي إسحاق الشاطبي ليس جديدا، ليس جديدا، إنما هو حيث طبع الكتاب كان هذا هو المقصد منه. ولكن الآن طبعا الدراسات على أبي إسحاق الشاطبي كثيرة في المصلحة عنده، لكن هل من هنا الكتاب؟ نعم، الكتاب مقدمات الكتاب رائعة، وإن شاء الله سنقرأ بعضها، وربما نقرأها كلها، مقدمات الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي، يعني سنقرأها قراءة متأنية ولما فيها من فوائد. وبعد ذلك هو قام ببحث في داخل الموافقات، بحث الكتاب ومسائله، بحث السنة ومسائلها، بحث القياس ومسائله، وبحث الإجماع ومسائله، وهكذا. يعني جرى على طريقة الأصوليين، على أساس أن أصول الفقه هو البحث في الأدلة الإجمالية كما سنرى. فالكتاب أين تكمن أهميته؟ أين تكمن أهميته؟ في أنه قدم مقدمات رائعة في أصول الفقه يحتاج إليها كل أصولي وكل فقيه. منها قوله مثلا أن هناك مباحث في أصول الفقه أدخلت تبعا وأدخلت أجنبية عليه وليست هي من أصله. هذه مسألة كبيرة، وهي رد على الغزالي. طبعا هو ينتقد الغزالي كثيرا، أبو إسحاق الشاطبي ينتقد الغزالي كثيرا، فرد على من كتب وجعل وأدخل ما يسمى بعلم أصول الدين الذي هو عندهم علم الكلام ومسائله جعلها من مباحث أصول الفقه. تكلم كذلك عن قضية عن يعني ميزان الشريعة وأنها جاءت للتيسير، هذه من قواعد الشريعة أنها جاءت للتيسير، ولكنه مع قوله بالتيسير انظروا الضوابط العلماء قال أنها جاءت لإخراج العبد من داعية هواه إلى عبوديته لرب إلى إدخاله، ليس فقط معنى التيسير هو سقوط التكليف كما يفهمه الآن. كما ترون أن الأئمة في هذا المباحث كلامهم كلام واضح وبالنسبة لنا، ولكن أين الجهل في زماننا هذا في من يأخذ هذا الكلام من غير النظر إليه باعتباره كلا واحدا، أو في من يحتقره بالكلية ولا يرى له قيمة، من يحتقر أن الشريعة جاءت للتيسير ولا يهتم لها، من لا يهتم بقوله أن الشريعة جاءت لتحقيق المصلحة ولا يهتم لها. نحن أمام من يوسع خارج النطاق ومن يضيق. إذن مباحث الموافقات ستكون بالنسبة لنا في هذا هي قراءة المقدمات ما فيها عما فيها من أهمية وقيمة، وسنقرأ كذلك كلامه في المصلحة لنرد على الذين يزعمون أن المصلحة معناها هو تحقيق الشهوة اللي هو اتكلم عنه الشافعي عندما قال من استحسن فإن الاستحسان هو التشهي. سنرى أن المصلحة في عرف هؤلاء هي الشهوة التي ذمها أبو إسحاق الشاطبي، وترتيب المصالح هذه نقطة مهمة، وأن ترتيب المصالح بالنسبة للشاطبي هي الترتيب الشرعي الصحيح الذي لا يوافق عليه أتباع القول بالمصلحة المفتوحة من غير ضوابط في زماننا هذا. يعني تحقيق مصلحة الدين، الشاطبي يرى أن الدين هو الكلية الأولى التي يجب أن يثنى وأن يكون بقية الكليات في خدمتها، أن تكون بقية الكليات في خدمتها، بخلاف كما ترون بخلاف ما نراه الآن وما يعني ترونه من أصحاب فتح باب المصلحة بهذه الطريقة. إذن كتاب الموافقات كتاب يقرأ، وبلا شك فيه مباحث عظيمة وهي مبحث التعارض. مبحث التعارض هذا مبحث عظيم، وهو قلنا إحدى المشاكل الكبيرة في داخل أصول الفقه، التعارض، مصلحة وخالفت مصلحة، من الذي يقدم؟ المفسدة خالفت مصلحة، من الذي يقدم؟ من الذي يؤخر؟ ما هو الشيء الذي يكون تابعا ومن الذي يكون أصليا؟ من قواعد المهمة التي يتكلم عنها الشاطبي ويكثر الحديث عنها أن هناك أوامر، وهذا كما ذكرناه في إعلام الموقعين، كما هناك محرم لغيره محرم لذاته، إذا تعارض هذا مع هذا ما الذي يقدم، حتى نفهم مراتب الشريعة. ومن لم يفهم أن الشريعة مراتب في طلب الحق، أن هناك فريضة وهناك سنة، هناك أمر وهناك أمر، لكن هذا أمر مقدم على هذا، هناك أمر يحقق مفسدة، هذه المفسدة لا قيمة لها مقابل الأمر، أم أنها تستطيع أن تلغي الأمر؟ فهمتم هذه قواعد، وإلى الآن لم يكتب فيها في الحقيقة إلى الآن لم يكتب فيها كتابا مستقلة هذه المسألة التي بين أيدينا، لم يكتب، إنما هي تحتاج إلى تجميع من كلام الأئمة في هذا الباب. فمما يقوله مثلا أبو إسحاق الشاطبي يقول أن هناك أحكام طلبها الشارع تبعا، وهناك أحكام طلبها الشارع أصالة، الصلاة مقصودة بنفسها. لو نظرنا إلى الوضوء باعتباره حكما مستقلا فهو مطلوب من قبل الشارع، ولكن في الحقيقة هل طلب الوضوء من أجله أم أنه حين رأيناه مع غيره رأيناه تبعا؟ طيب هل عدم تحقيق هذا الذي هو التبع لم نستطع أن نحققه يلغي تحقيق الأصل؟ لم نستطع أن نتوضأ، هل يجوز لنا أن نلغي الصلاة؟ طب لو تعارض هذا وهذا، لو الانشغال، انتبهوا، لو الانشغال بما هو تبع يلغي ما هو الأصل، الانشغال الانشغال بالبحث عن الماء مثلا في مسألة الوضوء، هل يجوز أن تعطل الصلاة الانشغال لتحقيقه؟ هذه مسألة كما ترون تبين مراتب الشريعة، وهذه إذا نظرنا إليها بوعي وإدراك، من الذي يستطيع أن يفهم هذه المسائل؟ هو من فهم التي يقولونها الآن كذبا، وهذه كانت هاجس لدي خلال الأيام الفائتة، وهي الكلام عن روح الشريعة. يقولون روح الشريعة، الآن يحتجون في مسائل كثيرة، يقولون ماذا هذا، هذه روح الشريعة تقوم على هذا. من الذي يقرر أن روح الشريعة تقوم على هذا؟ من الذي يقرر أن هذا مقصد من مقاصد الشريعة، وهو مقصد أصلي في تحقيقه، وهذا مقصد تبعي لتحقيقه؟ من الذي يقرر؟ يعني هل من مقاصد الشريعة كما يقولون مثلا في هذا الزمان، هل من مقاصد الشريعة هو حفظ الإنسان هكذا؟ هل من مقاصد الشريعة حفظ الإنسان؟ ليس من مقاصد الشريعة حفظ الإنسان، والدليل على هذا عشرات الأدلة التي تبين أنه يجوز للمرء أن يقتل روحا لأشياء هي أقل قيمة من الإنسان من جهة النظر إليها مجردة، كسارق المال. لو أن رجل درهما من بيتك، هل يجوز لك أن تقتله؟ فإن قتلك فأنت شهيد. إذن بهذه الإطلاقات التي يطلقونها لإسقاط الأحكام الشرعية لا تعبر عن روح الشريعة. الذي يعبر عن روح الشريعة هو الذي تمرس في السنة ففهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يفهم روح الشريعة هو من ازداد قربا من الله، فصار قربه من الله يعرفه، صار قربه من الله يعرفه بمراد الله. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذا الذي يحقق. فالقصد من هذا أننا سنتبين وسنقرأ هذا المبحث، سنقرأ هذه المباحث من إذا قدر الله، هذه المباحث من الموافقات للشاطبي، لنكتشف كذب من نسب إليه فتح باب المصلحة على مصراعيها دون ضوابط، بحيث ما هو ضابط المصلحة التي يفتحها أو التي يقول بها؟ الدعوة إلى الكلام الطوفي، قلنا كنا نتحدث عن الطوفي، لماذا شتم؟ كنا نتحدث لماذا شتم زاهد الكوثري؟ في الحقيقة هو منطقي في عصره، لأنه رأى أهل عصره ومنهم محمد عابده، لأنه هو قد له، ومنهم الذين يزعمون الفقه، الذين يزعمون أن الطوفي بيقول أن المصلحة تلغي النص وأن المصلحة تلغي الإجماع. منطق الطوفي في هذه المسألة منطق صحيح، أن النصوص تتعارض. يعني المصلحة من الذي قررها؟ النص عندما قال لا ضرر ولا ضرر. طيب عندنا، رجعنا الآن لتفسير الضرر، هل هو تفسير يرجع إلى التشهي الذي هو الاستحسان؟ هذا هو، أم أن الشريعة هي التي تقرر الضرر ومراتب الضرر ومراتب الأحكام؟ فإذا لما الطوفي يقول أن المصلحة تلغي الإجماع، ليس معنى المصلحة التي يقولونها وهي الاستحسان، إنما المصلحة التي جاء فيها النص بقوله لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث عام يجوز لأي أحد أن يستشهد فيه لدفع الحكم الشرعي لأنه يحقق الضرر، ولكن الضرر الذي قبلته الشريعة ولم تلغيه، في أضرار اللي يسموها المفسدة، مش عندنا مصالح ملغى ومصالح معتبرة، فالشريعة هناك مصالح كثيرة ألغتها ومفاسد كثيرة لم تقم لها شيئا، هذه قواعد سنأتي إليها إن شاء الله. وكتاب يعني سبحان الله كيف يصبح القرآن الكريم كتاب ضلال بفعل الزنادقة عندما يأخذون نصوصه فيحرفونه عن مقصد متكلمه وهو الرب سبحانه وتعالى. كذلك لم تعدم وجود، بل وجدنا من يستخدم كلام الشاطبي الذي يريد أن لا أن يفتح باب الدين ليلعب فيه كل أحد، بل ليضبط المسائل. يعني عندما يأتي الذين يقولوا يأتي إلى مسألة في داخل موافقات إنه عالم، انظروا المصلحة التي يعني يضرب مثالا لها، عالم أراد الكفارة اللي هو الإفطار في رمضان، رجل أفطر في رمضان بجماع، الأصل أن يقول له إطعام 60 مسكين، ولكن هذا حاكم وملك، ففقيه نظر إليها قال هذا الحاكم يستطيع أن يدفع 60 مسكينا، فمن أجل تقييده ومن أجل معاقبته كحاكم ينبغي أن نأمره بالصيام، لأن العقوبة تتحقق فيه أكثر من الإطعام. حاكم كل يوم إطعام 60 مسكين. طيب الآن نظر إلى الشريعة لا باعتبار المطلق، ولكن أدخل ما يسمى في هذا الزمن وسأتحدث عنها وهي التاريخانية. إيش تاريخانية؟ يعني صار يتعامل مع الواقع كمجزئ للنص. احنا الأصل كل قلنا في الدرس الفائت وربما الذي قبله قلنا الأصل أن نتعامل مع الكتاب والسنة في عالم المطلق بهمناش الأفراد. وين أنت أي وضع أنت بتدخل في الحكم، أنت حاكم أنت ملك، وهذه علل لا قيمة لها في الشريعة. هذا باب في أبواب وهذا قيمة، وهذا من قيمة مباحث القياس التي ينكرها ابن حزم. وسنرى في الحقيقة أن فتح أن إغلاق باب القياس بالطريقة التي قالها ابن حزم ستفتح أبوابا من الشروع أخرى. الآن لما نقول تحقيق المناط أو وما هو تحقيق المناط، يعني تحقق وجود العلة في داخلي، في مش في داخل النص، في داخل الواقع. تنقيح المناط هو معرفة العلة التي أراد النص في داخل النص. تنقيح المناط هو معرفة، سيأتي هذا إن شاء الله مفصلا، تنقيح المناط هو معرفة العلة في داخل النص، ما هو ما هي العلة التي أنشأت النص، التي أنشأت الحكم في داخل النص، هذا تنقيح المناط. تحقيق المناط هو بعد أن عرفنا العلة في داخل الحكم نتحقق من وجودها في الواقع. طيب هذا الباب باب عظيم جدا، بمعنى أن هناك مناطات علل، يعني المناط هو تحقيق مناط العلة، المناط هو الذي يعلق عليه الشيء، الحكم علق عليه، فالمناط الذي حقق الذي هل هذا معتبر بمعنى وجود الرجل أن يكون غنيا أو يكون فقيرا، هل هذه معتبرة في الشريعة في تقسيم الأحكام؟ هذه لا يمكن أن نستفيد منها، لا يمكن أن نعرفها إلا من خلال اللي هي إحدى أجزاء القياس، وهي تنقيح المناط. تنقيح يعني معرفة العلة المؤثرة في الحكم، لأنه ليس أي علة. وضربوا مثلا على الأعرابي الذي يعني أتى زوجه في رمضان، فهل علة كونه أعرابي أنه أعرابي؟ وهكذا يعني ينظروا إلى ما يسمى بالسبر والتقسيم، وهو تجميع العلل، تجميع العلل الظاهرة ثم استبعاد الغلط منها أو الضعيفة، وإبقاء ماذا؟ العلة المؤثرة، وهو الذي يسمى بتنقيح المناط. وإن كان بعضهم يفرق كما سيأتي بين السبر والتقسيم بين تنقيح المناط، سنأتي إليه ونقرأ شيئا من كلام الأئمة فيه، وابن تيمية فصل في هذه النقطة تفصيلا جيدا. فكيف يصبح كتاب الشاطبي الذي هو يضبط العلة من بعد ديني ويقيدها التقييد اللازم، كيف يصبح هذا الكتاب حجة في هذا الوقت لإسقاط الأحكام الشرعية؟ وكلما أراد واحد والإمام الشاطبي صاحب نظرية المصالح، وابن القيم يقول، ابن القيم الذي طبعا وهي من شيخه في الحقيقة لكنه توسع فيها كذلك في إعلام الموقعين، وابن القيم يتكلم عنها في الإعلام، وابن تيمية يتكلم عنها في كثير من مواطن عندما يتحدث عن الذين فتحوا باب المصلحة، إذا كان فتحوا باب المصلحة بحجة السياسة وأغلقه. ابن القيم أين تكلم في هذا الكلام؟ في كتاب الطرق الحكمية، الطرق الحكمية توسع فيه ورد على الذين، وهو الحقيقة في هذا الباب مبحثه عظيم. قال عندما أغلق الفقهاء، عندما أغلق الفقهاء أبوابا من الشرع، اضطر أهل البدع أن يفتحوها بأبواب أخرى. يعني عندما نقول أن الشرع لا قيمة للمصلحة كما يقول ابن حزم، أو يقول كما يقول ابن حزم أنه يمكن أن تأتي الشريعة بالمتعارضات، هكذا لأنه كما سيأتي في مبحث القياس، لأنه ينفي العلة، ابن حزم ينفي العلة بخلاف شيخه داود. وأنا كنت وعدت أن أتكلم عن مدرسة ابن حزم، وربما نتكلم في هذا الدرس، ولكن لما يأتي وينفي العلة وينفي تحقيق المصلحة والناس يحتاجون لها، فيضطروا إيه؟ يروح يفتح باب آخر، يقول هذا مش في الدين، هذه باب آخر. فلما أغلق الفقهاء أبوابا في الشريعة ذهب الحكام وفتحوها بباب السياسة، أنه أنا أفعلها سياسة، أنا حاكم من أجل تحقيق المصلحة، فتح باب. فراح ابن القيم الذي يقول أن حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، راح أرجع هذا الباب من الدين، لأنه إذا أخرج خارج الدين بعدين بصير بهيمي شهواني، بصير هواء. لما يأتي الحاكم يقول له يجوز لك أن تطبق ما تفعل من باب السياسة، نعم أنت اجلد فقها كذا وديانة كذا واقتله وافعل به ما شئت، إذا احنا فتحنا له باب الهوى. فالأصل أن يعود هذا إلى الدين ويضبط بما ضبطته الشريعة. فقال أن السياسة، تطبيق السياسة في داخل الشريعة موجود. هنا يأتي الآن ابن القيم يتحدث مع علماء، ما بتحدث مع جهلة. يعني ليس معنى هذا، هنا الجهل الذي يقع من دارسي مثل هذه الكتابات وكتابات الأئمة، فيقول ما دام أن ابن القيم الذين أخرجوا باب السياسة مستقلة عن الشريعة وعن الفقه وعن حكم الله، فجاء ابن القيم وأدخل السياسة في الشريعة وجعلها محققة، ولكن ابن القيم أولا أدخلها من أجل أن يرد تقييدا وضعه الفقهاء في غير محله. ما الذي صنع هذا التقسيم؟ التقييد الغلط، فمن أجل أن يرد التقييد الخطأ، وثانيا من أجل أن يضبط هذه السياسة التي صارت سياسة تتبع هوى الحاكم، من أجل أن تعود للشريعة فتنضبط. لكن هؤلاء يريدون أن يجعلوا الشريعة الذي يمارس باسم الهوى، لكنه يمارس الآن تحت راية ابن القيم وعبارته، يمارس باسم الفقه والشريعة. إذا أراد أبو إسحاق الشاطبي أن يتكلم عن الشريعة باعتبار المصلحة، فإنما يريد أن يضبطها لئلا يأتي واحد فيفتح باب المصلحة بعيدا عن الدين. لكن أن ندخل المصلحة باسم الدين على معنى الهوى وعلى معنى التشخي، هذه مصيبة وطامة. فيكون دور الشاطبي في هذه المسألة هو إضفاء الشرعية على هوى التشخي الذي ذمه العلماء. وهنا هذه الكتابات، هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء في عبارات الأئمة يجب أن يدرس. ماذا يدرس؟ من خلال تطوره، عبارات الأئمة تطورت، وعبارات الأئمة لعلاج واقع وليست هي نصوص فوق الزمان والمكان كما هو الكتاب والسنة. فهذا ما يتعلق بحديثنا عن هذا الكتاب، يعني كتاب الشاطبي. وليت في الحقيقة يعني إلى الآن كتاب الشاطبي صحيح أنه يعني كتاب، طبعا هو في القرن السابع الهجري، وكان ذلك الوقت كتاب يعني الوقت كان الكتب قد بدأت تؤلف التأليف المنهجي، يعني التقسيم الأبواب الفصول ومع ذلك فإن كتاب الشاطبي يأخذ منحى كتابات الأوائل كما هي كتابات ابن القيم. في أعلام الموقعين لا تجد هذا الأبواب والفصول والتبويب، إنما كما هي كتابات الأوائل يعني يخلط المسائل التفسير في الأصول وكتابات الأوائل. ولذلك كتاب الشاطبي يحتاج إلى عناية من هذا الباب، وهو عبارة الشاطبي في الحقيقة عبارة راقية، عبارة راقية. فكما اهتم بعضهم في تلخيص كتابه الاعتصام كما هو فعل الشيخ علي محفوظ في تلخيصه وكتاب الإبداع في مدار الابتداع، وإن كان يعني زاد وكذا، ولكن كتاب الشاطبي في الحقيقة يحتاج إلى ترتيب، ويحتاج إلى تعامل معه، تعامل في الرد على الذين يكذبون على صاحبه ويزورونه على الناس، وهي في ذات الأمر رد على من يريد أن يغلق باب المصلحة وأن يغلق مراتب الشريعة المراتب. ومرات كثيرة نجد أن حكما يعارض حكما لا يحقق المرجو منه، فما الذي يفعل؟ هذه تحتاج إلى فقيه، تحتاج إلى أصول. لا يمكن أن يفتي حتى يدرس هذه الكتب ويتعامل معها من خلال النصوص. هذا يعني أنهي في كلامي على الشاطبي في هذا الباب. الآن الكلام على المدرسة ابن حزم أو المدرسة الظاهرية. تعرفون أول من ألف في ذم القياس هو داود ابن علي الظاهري. هذا رجل طبعا هو تلميذ، ولد سنة 400، آسف ولد سنة أستغفر الله ولد سنة 200، ولد سنة 200 للهجرة. فإذا هو في الحقيقة قبل وفاة الشافعي، ولكن 4 سنوات الشافعي لما مات فلم يدركه، وكان معظما للشافعي. توفي أظن 200 و داود علي توفي سنة 270 للهجرة، ولد في الكوفة وتوفي في بغداد 270 للهجرة. داود بن علي الظاهري كان معظما للإمام الشافعي، وهو وقد أخذ الحديث عن أبي ثور، تلمذ على يد أبي ثور تلميذ الشافعي، وأخذ الحديث عن إسحاق بن راهوية. أول من أظهر طبعا هو قابل الإمام أحمد، معروف هذا قابله، ومجمع يجمع عصريه أهل عصره على قوة عقله، ولكن يقولون أن عقله أكثر من علمه. يعني هذه أنا الحقيقة هذه العبارة التي تتردد على ألسنة العلماء يعني أتعجب منها، وهي تدل لو نظرتم إليها لو خرجنا قليلا تدل على القدرة الفائقة عند الأوائل في إصدار العبارات التي وراءها جبال من المعلومات، جبال من الدراسة. يعني حتى يخرج القائل أن هذا عقل، أول شيء تقسيم المسألة، هناك في عقل وهناك في علم، هناك في علم وهناك في سياسة العلم. أبو الوليد الفرضي يقول عن ابن حزم وهو كالبحر، يقول علمه كالبحر لكن لم يكن لديه سياسة العلم. هذا التقسيم الرائع، المعرفة من أين يؤتى وين الغلط، وين مشاكل الرجل؟ على ماذا يدل؟ على أن الأوائل كانوا علماء، يعني بمعنى علماء ليس بمعنى فهمهم فقط للشريعة، ولكن الملاحظات الدقيقة للواقع، حركة الحياة، حركة الشخص. فداود بن علي مما قيل في أن علمه ماذا؟ أن عقله أكبر من علمه، وله كتاب اسمه الزهرة محقق، وهو في أبواب كذلك الدراسات النفس ومسائل الحب وغيرها، وربما ابن حزم جرى على سننه في تأليف كتاب طرق الحمامة. المهم أن هذا الرجل معروف بسعة علمه، وشهد له بديانته، وشهد له باطلاعه وبحفظه وبعقله وقدرته على المحاورة. ألف الإمام الشافعي كتابا سماه إبطال الاستحسان، طبعا معروف في الرد على من؟ على الأحناف. وسنتكلم عن الاستحسان لأن هناك استحسان حقيقة أدخله الحنفية في بابه، وهناك استحسان فهو مقبول، مثلا عندهم الاستحسان تقديم النص الأقوى على النص الأضعف، يقول هذا استحسان، فهذا مقبول، وهناك استحسان وهو القول بالهوى والشهوة، وهذا هو المذموم. المهم ألف الإمام الشافعي، هنا النقطة التي نريد، ألف الإمام الشافعي كتابا سماه إبطال الاستحسان. لما قرأوا داود بن علي فوجد أن أدلته تصلح لإبطال القياس. هو كان على مذهب الشافعي، وأبو ثور كان تلميذ للشافعي على مذهبه، وإن اختص ببعض المسائل، وكانت جماعات من المناطق وناس على مذهب أبي ثور، ولكنه تلميذ للشافعي. فداود بن علي نفس الشيء، فنظر في الكتاب فوجد أن أدلة إبطال الاستحسان، وهو مطبوع، كتاب مطبوع، بتصلح لإبطال القياس، فقال بنفي القياس. لكن هل نفى كل قياس كما هو شأن ابن حزم؟ ابن حزم واضح لدي أصلا بنفي العلة، يعني تصور أن رجلا منطقيا ينفي العلة، ومع ذلك نفى العلة، قال الشريعة لا يجوز أن نقول لا جاءت حققت مصلحة ولا غير مصلحة، جاءت لتحقق العبودية وانتهى، هو أمر الله وطبقه. لكن داود بن علي يقول بالقياس الجلي. إيش القياس الجلي؟ هو القول بالعلة المنصوص عليها. يقول إذا العلة منصوص عليها في الكتاب والسنة في الحكم فيجوز اضطرادها. وهذا ذكره الغزالي في المستصفى عند كلامي عن القياس والرد على، وقال ينبغي أن يعني نتوقف من اتهام داود بن علي من فيه القياس كلية. وكذلك السبكي نفس الشيء عند ترجمتي، لأنه شافعي ترجمه في طبقات شافعي أي شغل الله فترجمه، هو قال أن داود بن علي لا يقول بنفي القياس الجلي. وهو إيش مقصود القياس الجلي؟ القول بالقياس بالعلة المنصوص عليها، ويجوز أن تضطرد إلى غيرها. الحقيقة أنا أشعر الآن بتوقف، لأنه ما أريد فقط، هذه هي ميزة هذه المدرسة، والكلام حولها طويل جدا، ولكن سنؤجل الحديث عنه إلى مبحث القياس، لأنه لا يمكن أن يفهم إلا في داخل القياس. ولكن إذا ابن حزم نفى القياس، يعني عطل القول في العلة، ماذا سيفتح له من جوانب أخرى لنقل الخيرة هنا؟ ماذا سيفعل؟ سيفتح جانب الاستصحاب، والأصل بالبراءة الأصلية، القول بالحل الأصلي أنه هذا جائز، إذن سيتوسع بباب الاستصحاب. النقطة الثانية التي سيتوسع فيها، وهي من حسناته في هذا الباب، وهو أنه ما دام أنه يعتقد، ابن حزم طبعا هو الذي ورثه، ومذهبات، وإن كان جماعة من أهل بغداد وأهل خراسان وأهل المغرب كانوا يفتون بمذهب الظاهرية، يعني السيبوي الظاهري وهو نحوي، فإذا لكنه باد، يعني لم يكن له رجال حتى جاء ابن حزم فأحيا، كان مالكيا صار شافعيا ثم ظاهري، وكلهم يبدأون في تعظيم الشافعي، كما ترون أن الشافعي يعني شد النكير وشدد قوته على الاستحسان فلم يفهموا الفصل ما بين ما هو استحسان وما هو قياس، فاندفعوا بعيدا عنه إلى نفي القياس. ما دام أن ابن حزم ينفي يقول بعدم الرأي وأنه لا قياس والاستصحاب، ويقول كذلك أنه ما من واقعة تنزل إلا ولله فيها حكم، ماذا سيفعل ابن حزم؟ نعم، سيكثر البحث عن النصوص، ومن هنا كانت من ميزة الظاهرية وهو أيوة أنهم من أكثر الناس، لا نقول من أكثر ولكن من على اعتبار هنا البيان وليس التفضيل، من أكثر الناس يعني تجميعا وبحثا عن النصوص وخاصة الزيادات، زيادات لأنها هي التي تحل مشاكل كثيرة عندهم في لهذه المسائل. فهذا ما سنختصر عليه. في طبعا بعد ابن حزم لم يكن موفقا كما ذكرنا من قول ابن فرضي عندما قال لم يكن لديه سياسة العلم. أبو العباس بن عريف يقول سيف الحجاجي ولسان ابن حزم صنوان، فيعني لم يكن موفقا في طريقتي، فكما هو كما قال الذهبي فإن الناس عملوه بطريقته، مدام هو سب العلماء والناس قالوا طيب ما بدنا كتبك، فنبذوا كتبه ولم يكن له شأن، حتى الحقيقة يعني نوه بكتابه محمد عبده. انتوا تروا ان هذه الفترة وفترة العقلانيين ومحاولة الخروج من دائرة التقليد والمذهبية يعني افرزت بعض الخير، فلذلك اهتم في كتاب المحلى حتى حقق بعضه الشيخ احمد شاكر عليه رحمة الله، والكتاب بعد ذلك معروف موجود بين ايدي الناس، فاهتم الناس في كتب ابن حزم. ومن هنا كانت النقمة شديدة من قبل المقلدين واصحاب المذاهب على ابن حزم، كما هو شأن زهد الكوثري مع الطوفي، الآن شأنهم مع من يعني، لأنه وافق، وهذه نقطة ربما نأتي عليها تاريخيا يذكرها، وللأسف يعني حتى طه عبد الرحمن في بعض كتبه يقول أن السلفية فتحت باب العمالة وأن السلفية فتحت باب اللادينية، وبعضهم قرنها بها كما هو زهد الكوثر عندما قال اللامذهبية قنطرة اللادينية، وبعد ذلك أخذها البوطي وقال المذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، لأنهم رأوا توافقا، وهذا خطأ كبير طبعا قولهم، لأنهم رأوا توافقا ما بين زمنيا ما بين التحلل من الشريعة وإظهار هذه المذاهب، وأولئك بالفعل هم أظهروها من أجل ماذا؟ من أجل أن يوسعوا الدائرة كما ترون هذا التقليد المذهبي، ليقول لهم لا في مذاهب أخرى نريد أن نأخذ منها، ولم يتبعوا الدليل ولكن من أجل أن تكثر لديهم الاختيارات، لأنه بيجي ابن حزم بعطيهم اختيار جديد فهم يهتموا به لأنه يعطي خيارا جديدا لا لقوة الدليل، يبحث عن قوة الدليل فيصيب ويخطئ. فالقصد أن يعني هذه الظاهرية القول مدرسة هي على طريقة أهل الحديث لا تخالفها، ولكنها تهتم بنفي يعني تتميز عنهم بنفي القياس كليا، وأهل العلم لا يقولون أن القياس مصدر من مصادر التشريع، لكنهم يقولون أن الحاجة إليه ضرورية عند فقد المجتهد الدليل، وهذه سنأتي إليها إن شاء الله في بيان هل الشريعة حاوية بنصوصها للحوادث والنوازل أم أنها بعمومها، هل العموم جاء هل جاءت قواعد وبعد ذلك ندخل فيها فروع أم أنه ما من حادثة تقع إلا ولله فيها حكم بمعنى النص، سنتكلم عليها، وقد تكلم فيها ابن القيم في أعلام الموقعين توسع فيها كثيرا، وهي من مباحث المهمة في داخل إعلام الموقعين. بهذا إن شاء الله نحن أنا أعتقد هذا اليوم ننتهي من سرد يعني المقدمات الضرورية في موضوع أصول الفقه، وسندخل في الدرس القادم قراءة في مباحث في أصول الفقه القراءة لنطلع عليها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.